شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. تعريف مفردات هذا العلم الذي يسمى بأصول التفسير، هل هو علم مستقل ابتداء أم هو مباحث من علوم القرآن؟ الشاهد من قراءات العلماء في علوم القرآن ومباحثهم ومن القراءة في أصول التفسير أن أصول التفسير هي من علوم القرآن، بل علم التفسير في الأصل هو علم من علوم القرآن، ولكن هناك خلاف بسيط بين ما يمكن أن يكون من أصول التفسير أو من علوم القرآن وإن كان كلها تتعلق بعلوم القرآن. فأصول التفسير هي التي يستخدمها العالم في التفسير، بمعنى أنه لا يستغني عنها في تفسير القرآن. أما علوم القرآن فأوسع من ذلك، فقد تتعلق بأشياء لا تتعلق بالتفسير. علوم كثيرة جدا من علوم القرآن تدخل في أصول التفسير، ولكن ليس كل علوم القرآن تدخل في أصول التفسير. ولذلك يمكن القول أن كل ما كان من أصول التفسير فهو من علوم القرآن ولا عكس، كل ما كان من أصول التفسير هو من علوم القرآن ولا عكس. تعريف الاصطلاح أصول التفسير: أصول جمع أصل، وأصل الشيء أساسه وقاعدته، هذا في اللغة. واصطلح عند أهل الأصول من حرم الأصول حرم الوصول، وكل علم له أصول وقواعد يفهم بها ويستنبط بها ما فيه ويستفاد منها في هذا العلم. فالأصل هو أساس الشيء، ولذلك عندما يعرف البعض أصول التفسير يقول هي الأسس والقواعد التي بها يفهم كلام الله جل وعلا. والتفسير من مادة فسر، يعني أوضح، وهو باختصار إن شاء الله في المصطلح معناه بيان المراد من كلام الله جل وعلا. يعني تفسير القرآن باللغة وحده لا يعد تفسيرا حقيقيا، لما يعد توضيحا للغريب، توضيحا للغريب. وقد نرى في كلام السلف رضوان الله تعالى عليهم في معاني المرادة من بعض الألفاظ ما نستغربه، لماذا؟ لأنهم عايشوا هذه المناسبات أو الجو الذي نزل فيه القرآن. الحديث عن أصول التفسير، لابد فيه من فهم ما يدور حول القرآن من معاني عامة، فإذا أراد الإنسان مثلا أن يفسر آية كونية فعليه أن يعلم أن هذا من العبادات المأمور بها، يذكر بذلك.